انا برحمك وبقول لك عشان الوسواس ما يلعبش بيك، بيع في محل واشتري من محل اخر. جماعه العرب الكفره كانوا يقولوا ايه؟ كما قال الله عز وجل: ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. السلعه دي ب110، خلاص انا بشتريها ب110 او ب100، هبيعها ب110، يبقى الفرق كام؟ 10 جنيه. جاء واحد يقترض مني 100 جنيه، اقرضتها له ب110، يبقى الفرق كام؟ 100 جنيه. ايه الفرق يعني؟ ما انت زودت هنا 10 جنيه وزودت هنا 10 جنيه. كل الحكاية يعني انك انت حطيت التسجيل في النص بينه وبينه. ده ما يقولوش الا واحد غبي جاه. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الرب. ايه الفرق بينهم؟ واحل الله البيع وحرم الربا. هو كده وخلاص. الذي خلقك قال لك هو كده، ده عندي حلال وهذا عندي حرام. مش عايز تقتنع؟ استنى جهنم بقى. بس ادي العلم. ده المؤمنون يسلمون بهذا، ان العله ان الله عز وجل اباح هذا حرم هذا. لكن هناك عله جوهريه، وهو ان هذا بيع وهذا قرض، وحكم البيع يختلف عن حكم القرض. خلاص. لكن انا عند العله التي ذكرها الله عز وجل، احل البيع حرم الربا. بس فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: اذا تبايعتم بالعين. اصل بيع العين ايه؟ واحد يروح يشتري سلعه بالقسط، وقبل ان يوفي ثمن السلعه اللي بالقسط يشتريها منه البائع مره اخرى نقدا بسعر اقل. هروح لسوق السيارات اشتري سياره ب100,000 بالقسط، كل شهر 10,000. خلاص. قبل ما الثمن يتسدد، بعد قسط، بعد 2، بعد 3، اي حاجه، وانا رايح للبائع اللي باع لي ورايح اسدله، قال لي: يا فلان مش عايز تبيع العربيه دي واديك ثمنها نقدا على طول كده على الترابيزه؟ طب تاخدها بكام؟ اخدها ب80,000، حلال عليك. يوم يشتريها مره اخرى نقدا بسعر اقل من سعر القسط، قبل ان يتمم الرجل البيع الاول، الثمن الاول عفوا. ده اسمه بيع العيده، اللي بيسموه الحرق، حرق البضاعه. وانا اعتقد حرمه هذا النوع، وقد اجازه طائفه من اهل العلم على اعتبار انه بيع، لكنهم جميعا يحرمون ان تبيع للبائع له. يعني اشتريت سياره من سوق الفلان، اخذها احرقها عند السوق العلاني لجهه اخرى غير اللي اشتريت منها، يقول لك هذا بيع وهذا بيع. فمن اباحه واباحه بهذا. لكنهم جميعا حرموا ان يجعل البيع مره اخرى للرجل الاول. ده اسمه بيع العينة، اللي بيسميه العلماء بيعتين في بيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. واحد هياخد الوكس اللي هو الخسارة، يعني اللي هو باع كاش، باع عفوا نقد، نقدة، باع نقدة، معلش آسف على استخدام الكلمة الأجنبية، يعني باع نقدا ب80,000. طب هو اشترى بكام؟ ب100,000. خسر 20,000 ولا لا؟ خسر 20,000. اهو ده اللي خد الوكس. التاني بقى هو الذي اكل الربا، خلاص، ال20,000 زياده. يبقى اذا تبعتم بالعين، اشاره الى كل البيوع المخالفه في دار المسلمين وهي بالالوف،